إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس 35 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وبعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى كلام الفرق في باب الأسماء والصفات، وذكر مذهب أهل السنة في هذا الباب العظيم، لأن باب الأسماء والصفات هو أجل ما تضمنه القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأنه كما قال السلف رضوان الله عليهم: العلم يشرف بشرف معلومه، العلم يشرف بشرف معلومه. فإذا كان معلومه أي متعلق العلم شريفا، كان شرف العلم على قدره. والله عز وجل يقول في كتابه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يعني لا أحد أكبر من الله عز وجل وأجل من الله عز وجل. فكذلك الكلام عن الله لا يعدله كلام، وكذلك الكلام عن أسماء الله وصفاته لا يعدله كلام. فالكلام عن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته هو أجل ما في القرآن والسنة. وقد أطال الإمام رحمه الله تعالى النفس في هذا في الكلام على هذا الباب في هذه الفتوى، وإن كانت مجرد فتوى، يعني ليس مصنفا مستقلا في هذا الباب، وإلا فالإمام رحمه الله تعالى قد أشبع الكلام في باب الأسماء والصفات في غير هذا الموضع، ككتابه الفز الرائع التدمرية وبيان عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته، أجاد أيما إجادة وأفاد رحمه الله تعالى أيما إفادة على عادته. لكنه لما تعرض هنا للكلام على هذا الأمر ذكر مذهب ومعتقد أهل السنة في هذا الباب، أي في باب أسماء الله وصفاته، وأن أهل السنة يثبتونها حقيقة ويفوضون كيفيتها إلى الله مع علمهم بمعانيها، فهم يثبتونها حقيقة ويفهمون معانيها ويثبتون معانيها ويفوضون كيفيتها للرب سبحانه وتعالى. وذكر كلام الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب، ثم بدأ الإمام يجمل، يعني يبين خلاصة هذا التفصيل في هذه الخاتمة، فقال: وجماع الأمر، يعني خلاصة كلام الفرق وتلخيص الفرق التي تكلمت في هذا الباب على النحو الذي سيذكره. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني الإمام رحمه الله تعالى بيّن أقسام الناس في باب الأسماء والصفات، وهذه الأقسام على حسب انقسام الناس في هذا الباب، على حسب انقسام الناس في باب الأسماء والصفات. وهذا كما قلنا تلخيص للرسالة كلها، تلخيص لما مضى في الرسالة كلها، وهي ستة أقسام كما قال شيخ الإسلام، تخلص إلى ثلاثة أقسام، يعني تتلخص في ثلاثة أقسام. هؤلاء الأقسام الستة يمكن أن يختصروا ويختزلوا في ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة: الأول قسم يقول في صفات الرب عز وجل ظاهرها مراد، وقسم يقول ظاهرها غير مراد، وقسم يتوقف لا يقول مراد ولا غير مراد. واضح معي؟ يعني هذه الأقسام الستة التي ذكرها الإمام رحمه الله تتلخص في هذه الصور الثلاثة: قسمان أو قسم يقول إن ظاهرها مراد، وقسم يقول إن ظاهرها غير مراد، وقسم يتوقف لا يقول بهذا ولا بذاك. وتحت كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة قسمان، فترجع الأقسام إلى ستة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. المقصود بأهل القبلة يعني المسلمين، وسموا أهل القبلة لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة. قال: قسمان يقولان تجري على ظاهرها، وهذان هما القسم الأول عند اختزال هذه الستة إلى ثلاث. يعني قسمان يقولون الصفات تجري على ظاهرها، وهذان القسمان هما: الأول من يقول تجري على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، وهؤلاء هم أهل السنة. يعني أهل السنة قالوا تجري على ظاهرها، لكن أي ظاهر؟ على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله. هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الحق في كل باب من أبواب العلم. القسم الثاني من هذين القسمين من يقولون نعم تجري نصوص الصفات على ظاهرها، لكن على ظاهرها اللائق بالمخلوق، على ظاهرها اللائق بالمخلوق وليس بالخالق جل وعلا، وهؤلاء هم الممثلة والمشبهة الذين قالوا إن الله أنزل قرآنا عربيا ونحن عرب، والله خاطبنا بما نعقل ونفهم، ويستحيل أن يخاطبنا الله بما لا نعرف ولا نفهم معناه، فلما قال ينزل يضحك يغضب يجي يأتي، وجه ربك قدمه يده أصابعه، لما ذكر هذه الصفات ونحن لا نعلم من هذه الصفات إلا الجوارح الموجودة في المخلوق، وجب حمل هذه النصوص على ظاهرها اللائق بها لكن في حق المخلوق. وهؤلاء هم المشبهة والممثلة. واضح معي؟ إذن الذين قالوا تجري على ظاهرها أهل السنة والممثلة. أهل السنة قالوا تجري على الظاهر اللائق بالله جل وعلا، والممثلة قالوا تجري على الظاهر اللائق بالمخلوق. قال: وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها. إذن القسمان الثالث والرابع اللذان هم القسم الثاني في اختزال هذه الأقسام، وهو الذي يقول إن ظاهرها غير مراد. وهذا القسم قسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وهذان القسمان هما المؤولة الذين أولوها وقالوا استوى بمعنى استولى، وقالوا إن الاستواء معناه القهر والغلبة والظهور وإنارة العرش بنور وجهه، والوجه معناه الذات، والنزول معناه نزول أمره أو نزول رحمته، واليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فأولوها يعني حرفوها إلى معنى غير مراد لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني من هذين القسمين اللذين قالا إن ظاهرها غير مراد، وهم المفوضة، المفوضة الذين فوضوا معناها وكيفيتها لله، فقالوا نحن نؤمن بنصوص الصفات لكن نفوض معناها. الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الآية تساوي تماما صاد قاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام راء، تساوي هذه الحروف المقطعة، فلا ندري معناها فنفوض معناها ونفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا. فالقسمان اللذان يقولان إن ظاهرها غير مراد ينقسمان إلى مؤولة ومفوضة، إلى مؤولة ومفوضة. وقال وقسمان يسكتان، وقسمان يسكتان يعني يقولان لا نقول ظاهرها غير مراد ولا ظاهرها مراد، وكأن الله تبارك وتعالى خاطبنا في القرآن بألغاز، خاطبنا في القرآن بأحاج، خاطبنا في القرآن بما لا نفهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أما الأولان هيبدأ الشيخ رحمه الله الآن بعدما ذكر الأقسام على وجه الإجمال سيبدأ في بيان هذه الأقسام بالتفصيل. قال أما الأولان وهما الذين يقولون إن ظاهرها مراد، الذين ينقسمون إلى أهل سنة وإلى ممثلة مشبهة، قال أما الأولان فقسمان يعني إلى قسمين، يعني أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، يعني على معناها وظاهرها اللائق بالمخلوق، الذين قالوا إن الله خاطبنا بما نفهم ولا نفهم من الوجه إلا هذا ومن اليد إلا هذه وهكذا، فحملوا صفات الرب على صفات المخلوق فشبهوا الله بخلقه، تعالى الله عن كفر هؤلاء علوا كبيرا. فهؤلاء المشبهة، وطبعا قلنا إن لفظ التشبيه إذا ورد في كلام السلف فيراد به التمثيل، يراد به التمثيل كما نبهنا على ذلك مرارا. قال فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، ومذهبهم باطل باطل، لأن الله عز وجل أثبت الصفات مع نفي المماثلة في غير ما موضع من كتابه جل وعلا، فقال الرب عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثيل عن نفسه وأثبت الصفات لنفسه جل وعلا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مماثلا ومكافئا ومشابها لله في أسمائه وصفاته، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تسوونهم بالله جل وعلا. قال ومذهبهم باطل لهذه النصوص، أنكره السلف رضي الله عنهم على عادة السلف وعلى عادة أهل السنة أنهم يقومون في وجه كل مبتدع حتى يدحرونه ويردون بدعته. قال: وإليهم يتوجه الرد بالحق، يعني إليهم، إلى هؤلاء المشبهة الممثلة يتوجه الرد بالحق، يعني تبطل حجتهم أدلة القرآن والسنة الواردة في كلام الرب وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الثاني، يعني الثاني من القسمين الأولين اللذين قالا إن ظاهر نصوص الصفات مراد، قال الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، وهؤلاء كما قلنا أهل السنة، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله إلى غير ذلك. قال: كما يجري ظاهر اسم العليم، العليم اسم لله تبارك وتعالى، تشتق منه صفة العلم لله عز وجل، فالله هو العليم المتصف بالعلم، وعلم الله شامل للكليات والجزئيات، يعني علم على علم تفصيلي، يعلم حقائق الأشياء على تفصيلها، ويعلم كون الأشياء قبل أن تكون سبحانه وتعالى، فعلمه شامل محيط، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فلا يخفي عن الرب جل وعلا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لا يغيب عن علم الله مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، كما نطقت بذلك الأدلة. والقدير كذلك يستفاد منه الاسم ويستفاد منه الصفة، صفة القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى. والرب المربي السيد المالك سبحانه وتعالى، فالرب اسم لله تبارك وتعالى، ويستفاد معانيه الثلاثة التي ينبغي بل يجب أن نتعبد لله بها: المربي الذي رب الخلق أجساما بنعمه، ورباهم قلوبا بشرعه، وهو سيدهم ومالكهم سبحانه وتعالى. والإله معناه المعبود الذي تألهه القلوب، يعني تعبده القلوب محبة وذلا وتعظيما، محبة وذلا وتعظيما. والموجود، الموجود خبر عن الله أن الله عز وجل حي سبحانه وتعالى، يعني ليس بمعدوم، وليس هذا من أسماء الله، ليس الموجود من أسماء الله، إنما هو خبر عن الله عز وجل. والذات أيضا خبر عن الله عز وجل، يعني لم يرد هذا من أسماء الرب سبحانه، إنما الذي ورد عن الله في هذا الباب النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى غير هذه النصوص، فالوارد في هذا ذكر النفس لا ذكر الذات، واضح معي؟ قال: ونحو ذلك على ظاهرها، يعني تجري هذه النصوص والأسماء والصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث، انتبه لهذا الكلام القادم، قال: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث. الجوهر كما قلنا قبل ذلك مرارا هو ما قام بنفسه، هو ما قام بنفسه، واضح معي؟ جوهر محدث يعني كالوجه واليد والقدم، واضح معي؟ يعني صفات ذات، يعني الجوهر المقصود به هنا صفات الذات، وصفات الذات يعني للمخلوق وليست للخالق سبحانه وتعالى. قال: وإما عرض قائم به، وقبل ذلك قلنا العرض هو ما لا قيام له بنفسه ولا يقوم إلا بغيره، كالألوان والروائح والمرض والصحة ونحو ذلك، اللون لا يقوم إلا على جسم، والرائحة لا تكون إلا في جرم، يعني في العطور، والمرض والصحة لا تكون إلا في جسم، فهذه أعراض لا تقوم إلا في أجسام. قال: فظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث، يعني إما صفات ذاتية مخلوقة كالوجه واليد وغير ذلك، وإما عرض قائم بهذه الصفات، واضح ما هي، كالعلم والقدرة، يعني ما كان من صفات المعاني. فالجوهر يعني المشار به إلى صفات الذات، والعرض ما يشار به إلى صفات المعاني. قال: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، في حق العبد أعراض، واضح معي؟ يعني قد يوصف الإنسان بالعلم وهو جاهل، وقد يوصف بالقدرة وهو مريض، وقد يوصف بالكلام وهو عي، يعني لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه، إلى آخر هذه، إلى آخر هذه الصور. فقلنا الصفات في حق المخلوق أعراض، فقد يتصف بالصفة وهو عار عن معناه، يقال كريم وهو من أبخل الناس، ويقال صادق وهو من أكذب الناس. فالصفات في حق المخلوق مجرد أعراض بخلاف الخالق سبحانه وتعالى. فقال: قال: والوجه واليد والعين في حقه أجسام، يعني في حق المخلوق، يعني واضح معي؟ فالإمام رحمه الله يقول: صفات المعاني في حق المخلوق أعراض، وصفات الذات في حق المخلوق أجسام، في حق المخلوق أجسام. ثم قال، وطبعا طبعا الكلام ده كله في حق المخلوق، أما في حق الله تبارك وتعالى فيقال صفات ذات وصفات معاني وصفات أفعال، صفات ذات وصفات معاني وصفات أفعال، واضح معي؟ وهذه حق على حقيقتها، ليست مجرد أعراض، ليست مجرد أعراض، كما قلنا في أسماء الرب سبحانه هي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف، واضح معي؟ أما صفات المخلوق أو أسماؤه فهي أوصاف مجردة، قد تكون مجردة عن المعاني. قال: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات، أهل الإثبات الذين يثبتون الأسماء والصفات بصرف النظر يثبتونها بحق أو يثبتونها بباطل، يثبتونها بحق على طريقة أهل السنة، تمام؟ يعني يثبتونها ويثبتون معناها ويفوضون كيفيتها لله. ومن يثبتها بباطل الممثلة، أثبتوا الأسماء والصفات لكن قالوا إثباتها يقتضي الممثلة، فالمثبتة ليسوا كلهم على حق، منهم المثبتة اللي هم أهل السنة الذين أثبتوها وفقا للنصوص، ومنهم أهل الضلال من الممثلة الذين أثبتوها على ما يوافق أهواءهم على صفات المخلوق. قال: فإن كان الله موصوف، فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. سن لما بيقرأ شيخ الإسلام ده يعني بيتعجب على عظيم فضل الله على هذا الرجل، يعني من الحرمان أن يحرم طالب العلم قراءة كتب هذا الرجل، قراءة كتب هذا الإمام الفحل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نور الله عز وجل بصيرته وقلبه، وكان يتزلل لربه أن يعلمه، فكان أحد أئمة الهدى وأحد مجددي شباب الإسلام والسنة في هذه الأمة المباركة رحمه الله وطيب ثراه. شيخ الإسلام يقول كلاما أشار إليه فيما مضى في الرسالة، وهو أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فرع عن الكلام عن الذات، واضح معي؟ فإذا قال لك الجهمي الذي ينفي الاستواء، يقول لك بصفتك من أهل السنة: أنتم تثبتون استواء الله، كيف استوى الله؟ فقل له: كيف الله في ذاته؟ فإن قال لك: لا أعلم كيف الله في ذاته، قل له: وكذلك نحن لا نعلم كيف هو في الصفات، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فكما لا يعلم كنه ذاته لا يعلم كنه صفته لله، كنه صفة الرب سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الصفة إنما هو فرع عن الكلام في الذات. الإنسان لما يتكلم عن الصفة يتكلم إما عن شيء رآه أو رأى مثيلا له، أو يتكلم بالكذب والتخرص والعياذ بالله، وكل هذا اللي هو أن ترى الله أو ترى المماثل منتفي، فلم يبقى إلا الكذب. فالإمام رحمه الله يقول إذا كان الله موصوفا بهذه الصفات، واضح معي؟ موصوفا بهذه الصفات عند أهل الإثبات، يعني بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة إلى غيره، وإن لم يكن ذلك عرضا، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، يعني يجوز أن يتصف بخلافه، يعني أن يتصف المخلوق بالكرم وهو بخيل، بالعلم وهو جاهل، بالصحة وهو مريض، لا يجوز على صفات الرب ما يجوز على صفات المخلوقين. إذا كان هذا ينتفي في صفات الرب فلأن ينتفي في ذات الرب من باب أولى، واضح الكلام؟ من باب أولى، كما أن العلم لا يشبه العلم فالوجه لا يشبه الوجه، وكما أن القدرة لا تشبه القدرة فاليد لا تشبه اليد، وكما أن المشيئة لا تشبه المشيئة فالقدم لا يشبه القدم. فإذا كان هذا لا يجوز في الصفات ففي الذات من باب أولى، ففي الذات من باب أولى. قال فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، واضح معي؟ الذين يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة، الذين يثبتون بعض الصفات كالعلم ونحوه، تمام، ويقولون إن لله علما، ولما يأتي لإثبات الصفات الذاتية كالوجه ونحو ذلك، الصفات الذاتية التي آحادها بالنسبة لنا أبعاد كالوجه واليد والأصابع والقدم ونحو ذلك والعين ونحو ذلك، لما يأتي عند إثبات هذه الصفات الذاتية التي آحادها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء يقول لا، نحن لا نفهم من إثبات هذا إلا مشابهة صفات المخلوقين. طيب أنت أثبتت العلم بدون مماثلة، لما لا تثبت باقي الصفات على نفس القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وهذا إلزام من شيخ الإسلام، هذا إلزام من شيخ الإسلام لهم، لأنهم يصفون الله كما قلنا بالعلم، ويقولون هكذا، يقولون لا يلزم من وصفنا الرب سبحانه وتعالى بالعلم، لا يلزم منه التشبيه، لا يلزم منه التشبيه، واضح معي؟ لا يلزم منه التشبيه لأنه عرض، واضح معي؟ فلأنه عرض فنقول إن جاز أن يوصف الخالق والمخلوق بالعلم ولا مشابهة فكذلك صفات الذات، ما دام جوزت أن يوصف بالعلم بدون مشابهة يجوز أن يوصف بباقي الصفات بدون مشابهة، لما فرقتم بين المتماثلين؟ هذا من ضلالكم. قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي، خطابي الإمام العلم أبو سليمان الخطابي، صاحب معالم السنن وصاحب الكتب النافعة السائرة، وهو من أحد الأئمة الكبار رحمه الله. قال وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات، وهذا واضح، كما أن الذات موجودة وأنتم تعترفون بذلك، واضح معي؟ كما أن الصفات ثابتة عندكم بدون الممثلة فكذلك الذات، وإذا كانت الذات ثابتة فكذلك الصفات، اللي الصفات الذاتية التي آحادها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وطبعا هذه كما قلنا قاعدة مرت معنا قبل ذلك، أن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. فإذا قيل كيف هو في صفته قل كيف هو في ذاته، فإذا قال لا ندري قلنا أخبرنا كيف هو في ذاته ونحن نخبرك كيف هو في صفاته. أما إذا لم يكن سبيل لمعرفة كنه ذاته فلا سبيل إلى معرفة كنه صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما, ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال فمن قال, فمن قال, وهذا للذين يكيفون النصوص والصفات على عقولهم, على عقولهم, ويريدون أن يكيفوا كل صفة على وفق العقل, يقول لك العقل لا يقر هذا. طيب يا أخي أنت هناك أشياء بين يديك أنت تؤمن بوجودها وعقلك لا يعرفها, أنت تعترف بوجود أشياء فيك أنت, في جسمك أنت, كما سيضرب الإمام الآن الأمثلة على ذلك, وأنت لا تعرف كنها هذه الصفات وهي فيك, وهي فيك, فكيف تستنكر ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى. فمن قال لا أعقل علم ويد إلا من جنس العلم واليد المعهودين, يعني في الناس يعني, تمام, وهذا تشبيه, واضح معي, وهذا تشبيه, وهؤلاء الذين شبهوا الله بخلقه أو مذهب المشبه, تمام. طبعا شيخ الإسلام هيبين, يبين ضلال هؤلاء, واضح معي. طبعا هو بيصل بهذا المدخل ليه؟ لنفي الصفات. يقول لك هنثبت الصفات يبقى الصفات هتشبه الصفات, يبقى شبهنا الله بخلقه يبقى ننفي الصفات, ده مذهب النفاة. قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين, يعني أنت تعترف الآن بوجود الله؟ يقول نعم, المعطلة يعترفون بوجود الله, عارف أن الله موجود, يعني يقرون بوجود الله عز وجل لكن ينفون عنه أسماءه وصفاته. طيب أنتم الآن تقرون بوجود الله مع نفي مماثلة الذات للذوات, واضح معي؟ قال فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين, ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. وهذا إلزام آخر في نفس القاعدة التي أشرنا إليها, وهي أن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات, فرع عن الكلام في الذات. إذا كنت معترفا بوجود الله عز وجل فالكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات, كل موجود له صفة, كل موجود له صفة, ما في موجود عاري عن الصفة, واضح معي؟ كل موجود في هذا الوجود لابد له من صفة, فإذا أثبتت وجود الرب لم تنفي صفاته؟ وكما أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات لم تستنكر, أو كيف تستنكر صفات, صفات لا تشبه الصفات؟ لما هذا التناقض؟ قال إن أن صفات, ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته, وتلائم حقيقته, وهي مخلوقة, يعني صفات كل موصوف وهي مخلوقة تناسب حقيقته, تمام. فصفات الآدم خلاف صفات الحيوان, خلاف صفات الطير, وهكذا, يعني الرأس, رأس الإنسان خلاف رأس الحمار, خلاف رأس الجمل, خلاف رأس النملة, خلاف رأس الجبل, خلاف رأس الدبوس, خلاف رأس القوم, هذه كلها رؤوس, هذه كلها رؤوس وتختلف, وهي مخلوقة, وهي مخلوقة. فإذا كان هذا التفاوت وهذا التباين يقع في حق المخلوقين فكيف تستنكره بين الخالق والمخلوق؟ قال فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه, ضل في عقله ودينه. وهذا كلام لا يحتاج إلى أدلة, هذا لا يحتاج إلى أدلة, لأن الكلام يا أخي في الصفة فرع عن الكلام في الذات, فرع عن الكلام في الذات. فما دمت أثبتت ذاتا كل موجود لا بد له من صفة, فلما تنفي الصفات عن, لما تنفي الصفات عن الله وتقول إننا لو أثبتنا الصفات شبهنا الصفات بالصفات واقتضى ذلك تمثيلا أو اقتضى ذلك تشبيها, فبناء على ذلك حتى نفر من هذا المحذور نحن نعطل الأسماء وننفيها حتى لا نقع في التشبيه ونقع في التمثيل. وهؤلاء أهل الضلال, هؤلاء يقولون إن أهل السنة, الكلام اللي احنا ذكرناه في اللقاء السابق من كلام الإمام رحمه الله, قال إن نفاة الصفات يصفون أهل السنة بالإيه؟ بالمشبهة. النفاة يسمون أهل السنة بالمشبهة لأن أهل السنة أثبتوا الصفات, فيسمونهم مشبهة لأنهم شبهوا الله عز وجل بخلق، ويقولون إن أهل السنة حصروا الله في صورة، حصروا الله في صورة. نحن نقول لهؤلاء نحن ما حصرنا الله في صورة، إنما أثبتنا أسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله من كلام الله وكلام رسوله، كما نقل الإمام قول الإمام أبي حنيفة فيما مضى من الرسالة، وقال ما دام أن الله ذكر عن نفسه أنه موصوف بالرحمة أو الاستواء أو النزول إلى غير ذلك، وجب علينا أن تقوى قلوبنا فنسمي الله ونصف الله بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه، لأن الله قال ذلك والرسول قال ذلك. نحن ما حصرنا الله، بل أنتم أيها المعطلة الضلال أنتم الذين حصرتم الله في عقولكم الفاسدة. قلتم يقتضي إثبات الوجه أن يكون الوجه كالوجه، ويقتضي إثبات كذا أن يكون كذا ككذا، فأنتم حصرتم الله في صورة وكيفتم صفات الرب على وفق عقولكم. من قال لكم هذا؟ وعلى أي أسارة اتكأتم أو استدللتم؟ إلا محض التخرصات والكذب عياذا بالله. ثم قال وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته، يعني كيف تطلبني وتطلب مني بيان شيء أنت لا تعلمه مع أنك تثبته، تمام؟ يعني أنت تثبته وتطلبني ببيان كيفيته وأنت لا تعلم كيفيته أو نحو ذلك. قال فقل له كيف هو في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا مثال يستدل به ابن عباس على هؤلاء، ويستدل به السلف على هؤلاء المعطلة، يعني اللي في الجنة مخلوق، الجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، تمام، والذي في الدنيا أيضا مخلوق. فابن عباس يقول ليس في الدنيا، يعني من الثمار والطعوم، يعني مما في الجنة إلا الأسماء، يعني البرتقال كالبرتقال اسما لكن في الجوهر يختلف، وهكذا ليس فيها إلا مجرد الأسماء لكن الجواهر والطعوم تختلف، وهذا في المخلوق، يعني هذا التفاوت والاختلاف في الصفات في حق المخلوقات، واضح معي؟ فكيف تنكر هذا بين الخالق والمخلوق؟ يا أخي أقصر على نفسك ولا تتكلف ما لا علم لك به، لأن هذا هو ذريعة الكفر بالله جل وعلا. قال وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طيب الذي أخفى الله لهم من قرة العين هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، هذا نعيم الجنة، ولا تعلمه نفس، وهو مخلوق من مخلوقات الله، وأنت لا تعلم كنها، والله أخفاه تعظيما لأجرهم وتعظيما لثوابهم. أفيستنكر ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كان نعيم الجنة لا يعلم كنهه وكيفيته وحقيقته إلا الرب سبحانه وتعالى، فيستنكر ذلك في حق الرب وتقول لي أطالب بكنه الصفة وكيف استوى وكيف يضحك وكيف ينزل إلى غير ذلك، وأنت تجهل صفات بعض المخلوقات. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كالآية، لأن الحديث كالآية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الآية هي الحديث. فكما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت كيفيته ولا كنهه على قلب بشر، وهذا في حق مخلوق من مخلوقات الله. تريد أنت أن تضع صفات الخالق وصفات الرب تحت مقياس عقلك القاصر الذي يعجز عن إدراك بعض صفات المخلوقات في جسمك الذي فيه روحك نفسها؟ كيف هذا؟ كيف هذا الضلال؟ قال: فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ طبعا ده بقياس الأولى، هذا بقياس الأولى. ثم قال الإمام رحمه الله: هذه الروح، ده مثال ثالث يضربه الإمام ردا على هؤلاء الذين يقولون نحن لا نفهم من صفات الخالق إلا ما يشبه صفات المخلوق. بقول لهم: طيب انت عندكم مخلوقات لا تتشابه في الصفات، وضرب أمثلة وهذا منها. قال: هذه الروح، تمام، التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، هذه نفسك، نفسك التي بين جنبيك وأنت لا تعلم كنهاها، وهي فيك، وهي فيك، فهل تريد معرفة كنه الخالق في ذاته أو معرفة كنه صفاته أو كنه أسمائه؟ والكلام في الصفات والأسماء كما قلنا فرع عن الكلام في الذات، واخد بالك معي؟ فرع عن الكلام في الذات، واضح معي؟ قال: هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. طبعا الناس اضطربوا، ما هي الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. الروح ليه؟ الدم الذي في الإنسان، أو ما هي الروح؟ ولما يموت الإنسان ما الذي جرى له؟ ما الذي أسكنه عن الحركة؟ ما الذي أسكنه عن الحركة؟ ولو وزن المريض قبل أن يموت، ولو وزن الإنسان قبل أن يموت وبعد أن يموت، ما نكاد نجد فرقا أصلا. إذن ما الذي فقده؟ وما الذي حصل في هذا الإنسان أو هذا الكائن حتى أفقده الحركة؟ وما الذي كان يحركه؟ ما هي كنه هذه النفس؟ النفس هذه إيش هي؟ الروح هذه التي فيك ما هو كنهها؟ اضطربت كلمة الناس فيها، فمن الناس من يقول هي مجرد عرض، هي مجرد عرض، يعني ليس له صفة مطلقا، واضح معي؟ يعني لا تقوم إلا بجسم، فيلزم، تمام، فيلزم من إثباتها، أي من إثبات الذات يعني، واضح معي؟ يلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، تمام، لأن كما أن الذات في المخلوق معروفة، فيريدون كذلك في حق الله، لا نعرف من الذات إلا هذا. وقالوا: الروح عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والعرض لا يقوم إلا بجسم، واضح معي؟ فكذلك الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فيقتضي من إثبات الصفات أن يكون الله جسما كالأجسام، واضح معي؟ وإذا كان جسما فالأجسام تتشابه فيما بينها، واضح معي؟ طبعا قال هذا أهل الضلال. قال: قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فهي سر، يعني كيفية الروح هي سر، يعني أخفاه الله عن خلقه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله؟ نفسك، روحك هذه التي بين جنبيك، إيش هي؟ وهي مخلوقة من مخلوقات الله، الروح هذه مخلوقة من المخلوقات التي خلقها الرب سبحانه وتعالى، فكيف الله؟ كيف الرب سبحانه وتعالى؟ يعني أنت لا تعرف كنها روحك وهي فيك، كيف تريد أن تعرف كنها الرب سبحانه وتعالى؟ قال: مع أننا نقطع بأن الروح في البدء، وهذا لا يشك في إنسان، أنت الآن موجود حي، الآن تتكلم، روحك فيك ولا ليست فيك؟ موجودة فيك، هذا ما ينكره أحد. طيب بما أن روحك موجودة فيك، صفها لي، صفها لي، ما شكلها، ما لونها، ما طولها وعرضها؟ هذا لا يستطيعه أحد، واضح؟ وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء كما في حديث البراء، لما يموت الإنسان ويقبض الملك روح العبد إما مؤمنا وإما منافقا، فيلفها في الكفن والحنوط التي معه إن كان مؤمنا ففي الكفن وحنوط الجنة، وإن كان فاجرا كافرا ففي كفن وحنوط النار، ثم يرتفع بها ويستفتحون باب السماء الدنيا فلا يمرون على ملأ بيننا من الملائكة بين السماء والأرض. الحديث الطويل حديث البراء، الملائكة لما صعدت صعدت بروح العبد، صف هذه الروح وهي روحك أنت، واضح معي؟ وأنها تسل منه يعني من الإنسان المؤمن يعني تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني سهلة سلسة كما تسل الشعرة من العجين. وأما روح المنافق فتتفرق في بدنه وتنزعها الملائكة كما ينزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. قال لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة، تمام، ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. طبعا ده كلام الفلاسفة، اختلفوا في الروح دي بقى، ايش الروح وهل لها تعلق بالبدن وهل تصعد او تنزل، او نفوا كل ذلك، نفوا كل ذلك، لا تصعد ولا تنزل ولا تعلق لها بالبدن ولا تتصل بالبدن ولا تنفصل عنه. طيب اما لا تتصل ولا تنفصل ايش تكون يعني، ولا تصعد ولا تنزل ايش تكون يعني، كيف، ما هذا؟ هذا كلام الفلاسفة. قال وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني معنى الكلام وملخصه أن الروح في صفاتها لا تماثل البدن في صفاته، تمام، وكون الروح لا تماثل البدن من حيث الصفات يعني لا ينفي ذلك أن توصف بصفات. مش معنى أن الروح تغير البدن في الكون والطبيعة أنها ليس لها صفات، أنها ليس لها صفات، فهي لا تماثل البدن، وكونها لا تماثل البدن لا ينفي أن توصف بالصفات، وهذا دليل على إثبات الصفات، وهذا دليل على إثبات الصفات، واضح معي؟ بدون أن يقتضي ذلك المماثلة. طيب ما هي النفس لها صفات عندك وبدنك له صفات، الروح مخلوقة من الروح، غذاؤها من الروح ونماؤها من الروح، واخد بالك، والبدن مخلوق من الطين، غذاؤه من الطين ونماؤه من الطين، وصفات هذه غير صفات هذا، تمام. يبقى أثبتنا الصفات بدون مماثلة، بدون مماثلة، وهذا بين المخلوق، هذا بين المخلوق بعضه ببعض، فكيف بصفات الرب سبحانه وتعالى، فكيف بصفات الرب سبحانه وتعالى. قال ولا نقول إنها مجرد جزء من البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والتعريف يعني والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام. طبعا ده كلام كله ليس عليه دلالة من علم، إلا هو كلام الفلاسفة وكلام متفلسفة الإسلاميين، يعني كلام أهل الكلام كابن سينا والفارابي ونحو ذلك. قال بل نتيقن أن الروح عين موجودة، عين موجودة، مخلوق موجود اسمه الروح، تمام، وهي غير البدن، وإنها ليست مماثلة له، يعني لها صفات غير صفات البدن، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة الذين عطلوها من الصفات، اللي هم الفلاسفة الذين قالوا لا تصب بالصعود ولا بالنزول ولا بالاتصال ولا بالانفصال عن البدن يعني، تمام، وصفاتها بين المعطلة اللي هم الفلاسفة قالوا هي مجردة عن الصفات، عين معراة عن أي صفة، ليس للروح أي صفة. والممثلة الذين مثلوها بالبدن قالوا صفات الروح تشبه صفات البدن الغليظ. قالوا فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ يعني هذا إذا كان ده مذهب أهل السنة في الروح وأنها تختلف من حيث الصفات عن صفات البدن، فكيف وهي مخلوقة، كيف بصفات الرب سبحانه وتعالى، كيف بصفات الرب سبحانه وتعالى؟ طبعا ده القسمان الأولان اللي هم قالوا إن ظاهرها غير مراد، أهل السنة وممثلة مشبهة. قالوا أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، اللي هم قالوا إن ظاهرها غير مراد، وهم المؤولة والمفوضة، وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية. يعني انظر إلى إجرام هؤلاء، قالوا وأن الله لا صفة له ثبوتية. ثبوتية يعني الصفة الثبوتية اللي هي وردت بها النصوص، يعني تمام، يعني أن نثبت لله العلم والقدرة والنزول والاستواء والوجه ونحو ذلك، تمام. قال بل صفاته إما سلبية، يعني صفات نفية، وهذا مذهب المعطلة أنهم يصفون الله بالنفي لا بالإثبات، يقولون ليس كمثله شيء، ويستدلون بالقسم الأول من الآية ويرمون القسم الثاني، واضح؟ فبناء على هذا الأصل نفوا صفات الرب الثبوتية كلها. قال إما سلبية وإما إضافية. الإضافية، الصفات الإضافية هي التي يتوقف تصورها على غيرها، تعريفها هي الصفات التي يتوقف تصورها على غيرها، كالأبوة والبنوة. لا نتصور ابن إلا إذا تصورنا الأب، ولا نتصور أب إلا إذا وجد ابن، يعني صفات لا تتصور إلا مع غيرها أو على غيرها، واضح؟ وإما مركبة منهما، يعني مركبة من السلبية والإضافية. يقولون أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية، وإما سلبية إضافية، واضح معي؟ أو يثبتون بعض الصفات، وهي الصفات السبع. عندك السبعة؟ عندك في الكتاب ايه؟ صلحها السبع. السبع عندك السبعة والثمانية او الخمسة عشر، مش كده؟ صححها كلها، السبع او الثمان او الخمسة عشر، لان هذا خطأ، واضح معي؟ لان الاعداد كما هو معروف انها تكون التمييز عكس التذكير والتأنيث، فإذا كانت بالتأنيث كان العدد مذكرا، نقول ثلاث بنات وأربعة أولاد، تمام، التمييز يخالف العدد من حيث التذكير والتأنيث، عكسه يعني في حق الذكور تقول أربعة، في حق الإناث تقول أربع، واضح معي؟ فالذي عندك هذا خطأ مطبعي، هذا خطأ مطبعي، واضح؟ لأنه هذا يستبعد أن يكون من كلام الإمام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هذا كان يعني كان بحرا لا تكدره الدلال. قال وهي الصفات السبع أو الثمان أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. الأحوال ده اصطلاح لا حقيقة له، واضح معي؟ اصطلاح لا حقيقة له، وهو ما اخترعه الضال أبو علي الجبائي شيخ البهشمية، طائفة من طائف الضلال معطلة اسمهم البهشمية، واضح معي؟ اخترع هذا الايه، هذا الاصطلاح اللي هو ويثبتون الأحوال، هو اللي اخترع مصطلح الحال هذا. قال الجبائي ده اللي هو شيخ المعتزلة، شيخ المعتزلة، واضح معي؟ قال الحال، تعريف الحال عند أبي علي الجبائي، قال هو علاقة الصفة بالموصوف، ده تعريف الحال. اكتب يا ابن الكلام، لا تفرج علي، اكتب الكلام هذا. تعريف الحال هو علاقة الصفة بالموصوف. واضح من؟ طب ايه علاقة الصفة بالموصوف؟ ايش علاقة الصفة بالموصوف؟ يقول لك ليست العلاقة بين الصفة والموصوف موجودة أصلا، لا موجودة ولا معدومة ولا متصلة ولا منفصلة. طب يعني بالراحة بس كيف فهمني بالراحة، أنا عايز أفهم يعني. أنت بتقول الآن، بتقول الآن الحال هو علاقة الصفة بالموصوف، ده كلام كويس. يعني إذن الصفة لها علاقة بالموصوف، مش كده؟ مش كده ولا أنتم نمتم؟ طيب إيش علاقة الصفة بالموصوف عندك؟ قال لك ملهاش علاقة. إزاي يعني؟ ليس لها أي علاقة، لا موجودة ولا معدومة ولا متصلة ولا منفصلة. واخد بالك معي؟ هذا هو الحال عند أبي علي الجبائي. والشيء كما هو معروف عند أهل العقل بعيدا عن أهل العلم، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. هو في حاجة غير كده؟ الشيء إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم، وإما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. في احتمال ثالث لهذه؟ ما في احتمال ثالث. إيش بقى؟ لا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم. واضح معي؟ هذا من ضلال هؤلاء. ولذلك قال الشاعر في هؤلاء: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. تمام؟ مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. تمام؟ دي من المصطلحات التي أحدثها أهل الضلال وليس لها معنى أصلا. أول مصطلح اللي هو مصطلح الكسب عند الأشاعرة. الكسب ده اللي هو نظرية الكسب، أشرنا لها قبل ذلك وشرحناها بالتفصيل. نظرية الكسب، أنتم تعلمون أن مذهب أهل السنة في القدر أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. تمام؟ كتب مقادير كل شيء. وأن المخالفين لأهل السنة في القدر طائفتان: الجبرية الذين نفوا قدرة العبد ومشيئته، والقدرية الذين نفوا قدرة الرب ومشيئته. تمام؟ الكلام ده معروف ولا فيه إشكال؟ طيب الأشاعرة اللي هو الأشعري أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب، اخترعوا نظرية اسمها نظرية الكسب. يعني نظرية الكسب، حب يعمل حمامة سلام، وحب إيه يقول يعني إن الخلاف اللي بين الجبرية والقدرية خلاف لفظي، ما هو خلاف جوهري. تمام؟ فحب يخترع كلام يجمع به بين كلام الجبرية وكلام القدرية. واخد بالك معي؟ فاخترع نظرية الكسب دي. إيه نظرية الكسب دي؟ بتقول هم طبعا اخترعوها وعجزوا عن تفسيرها، اللي هم اخترعوا النظرية دي عجزوا عن تفسيرها، فاختلفوا في تفسيرها وتعريفها على 12 قولا. اللي هم اخترعوها دول نفسه، والذي عرفها لهم شيخ الإسلام وأمثاله من أهل السنة من خلال كلام هؤلاء. نظرية الكسب دي باختصار معناها أن الفعل، أن الفعل يقع أو أن الحركة تقع عند الفعل لا بالفعل نفسه. فنظرية الكسب قالوا إن الحركة إنما تقع عند الفعل لا بالفعل نفسه، وضربوا لذلك مثالا. قالوا لو أن هناك صخرة كبيرة وجاء رجل ليحملها وحده فعجز عن حملها، عجز عن حملها لكونه مريضا مثلا، لا يستطيع أن يحرك الصخرة. فجاء رجل قوي وشارك هذا الرجل المريض في رفع الصخرة فرفعها. فبقول لك ايه بقى؟ قال لك المريض ده كان عاجزا عن تحريك الصخرة. تمام؟ فلما جاء القوي معه تحركت الصخرة. طيب الصخرة لما تحركت، تحركت بفعل من؟ بفعل قوي. يعني إذن وجود المريض ده معاه كعدمه، تمام؟ يعني الصخرة لما تحركت، تمام؟ لما تحركت تحركت بغير فعل المريض، يعني وجوده كعدم، وجوده كعدم، واضح معي؟ يعني أن الصخرة تحركت لما جاء المريض فوضع يده مع القوي، تحركت عند هذه الحركة لا بالفعل نفسه، يعني وجود المريض ده كان مالوش أي قيمة أصلا، تمام؟ انتبه لأن المسألة في النهاية إيه؟ هتصل للجبر في النهاية إيه؟ أن وجود العبد مالوش قيمة أصلا. قال لك أن الحركة حصلت عند الفعل لا بالفعل، يعني أن العبد هو الذي فعل، تمام؟ عشان يوافق مين؟ القدري. لكن فعل العبد ليس له قيمة عشان يوافق الجبري، تمام؟ فأنت لما حطيت الرصاصة في المسدس ورميت وقتل المرمي لست أنت الذي قتلت، إنما هو قتل عند مرور الرصاصة في رأس، تمام؟ ولست أنت الذي قتلت، تمام؟ فهو قتل عند الفعل لا بالفعل نفسه، فالقاتل لا يعاقب لأنه ما قتل، والزاني الذي زنى بالمرأة ما يعاقب لأنه ما زنى، إنما حصل الزنا عند التقاء الفرج بالفرج، تمام؟ والإنسان لا كسب له. الكلام ده حد ممكن يعقله؟ هذا كلام ناس، وكلام دكاترة يقولون به، تمام؟ دي نظرية الكسب. والحال عند البهشمي، البهشمي هو إشارة إلى أبي علي الجبائي شيخ البهشمية، طائفة من المعتزلة، تمام؟ اللي هو يقولون هو علاقة الصفة بالموصوف وهي غير، وهي معدومة، يعني غير لا هي معدومة ولا هي موجودة ولا هي متصلة ولا هي منفصلة إلى غير ذلك. وطفرة النظام لو أظن إبراهيم بن القاسم النظام، وده برضو أحد رؤوس الاعتزال، برضو مسألة في تعلق بباب الأسماء والصفات، واضح معي؟ قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقولون ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذهب أو من مذاهب المتكلمين. طبعا هذا كله ضلال والعياذ بالله، إنما نثبت ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية والسلبية، وإن كنا نقر بأن الصفات الثبوتية أكثر في النصوص من الصفات السلبية، وأن الصفات السلبية إنما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله لأسباب بينها أهل العلم إما لإيضاح مشكل أو لنحو ذلك، كما هو معروف في باب الأسماء والصفات. قال فهؤلاء قسمان، فهؤلاء قسمان اللي هم قالوا إن ظاهرها غير مراد. قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهوره، تمام؟ أو بمعنى ظهور نوره للعرش، تمام؟ طبعا النور، النور صفة ذات لله عز وجل، واضح معي؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا صفة ذات، ونور، وطبعا ده غير مخلوق، هذا غير مخلوق، ونور مخلوق، ونور مخلوق، وهو قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي منورهما، أي منورهما، واضح معي؟ هذا النور مخلوق، مثل نوره يعني مثل الإيمان الذي خلقه الله في قلب المؤمن، هذا نور مخلوق وليس من صفات الذات لله سبحانه وتعالى. قال أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. فيثبتون اللفظ ويحرفون المعنى، دول اللي هم أهل التأويل، يثبتوا اللفظ ويحرفوا المعنى إلى معنى غير مراد، دول اللي هم قالوا إن الظاهر غير مراد، أثبتوا اللفظ وحرفوا المعنى إلى معنى غير مراد. القسم الثاني قسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، ما ندري إيش هذا، اللي هم المفوضة، لكننا أو لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. يعني يقول لك الله أعلم بمراده من نصوص الصفات، لكن الذي نعلمه أن الله ما قصد إثبات صفة خارجية عما علمنا، وهذا باطل طبعا، بل إن الله له صفات غير صفات البشر، والله أثبت لنفسه الصفات، كيف ما أراد إثبات الصفات لنفسه، كيف ما أراد إثبات الصفات وهو له الصفات العليا سبحانه وتعالى. قال وأما القسمان الواقفان قسم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، يعني مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم مع المثبتين للصفات ومع النافين للصفات، وهذا من الفساد بمكان. وقوم يعني قسم من النفاة يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، لا يقولون لا مراد ولا غير مراد ولا تأويل ولا تفويض ولا إثبات ولا شيء من هذا خالق إطلاقا. تمام. طيب إذا كان الصفات دي غير مرادة مطلقا، لا بإثبات ولا بنفي ولا بتأويل ولا بتحريف ولا بأي معنى، لماذا أنزلها الله في القرآن؟ والله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال ليتدبروا آياته، فهل أنزل الله عز وجل الكتاب وأمرنا بتدبر آياته وفي القرآن ما لا يعقل وما لا يفهم معناه؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب اللي هو عليه أهل السنة وتنصره الأدلة، واضح معي؟ قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الله أثبت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، يضع لما خلقت بيدي ولتصنع على عيني، يضع يضع يضع رب العزة فيها قدمه، يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى غير ذلك، ينزل ربنا الرحمن على العرش استوى، هذه نصوص قرآن والسنة، قرآن والسنة كل هذه ثابتة في النصوص، والإجماع أجمع علماء الأمة عليها، والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، يعني ما يحتاج النصوص قرآن والسنة وإجماع السلف أجمعوا على هذا. قال وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، اللي هو المشكل، المشكل في بعض نصوص الصفات، والمشكل ده الله عز وجل أمرنا أن نرجع فيه إلى الراسخين في العلم، نرجع فيه إلى الراسخين في العلم. قال وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني الإمام يقصد يقول من المؤمنين العالم الراسخ، هذا يرجع له ونسأله في هذا الباب، ومنهم قليل العلم فيرجع هذا إلى الراسخين في العلم، واضح؟ فإما راسخ يرجع إليه، وإما قليل علم يرجع إلى الراسخين في العلم، وهكذا. قال ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره، طبعا ده وصية الإمام رحمه الله، ودي طبعا الحاجات دي بتبقى يعني إيه، يعني خلاصات التجارب للأئمة، وهذه زبد العلم، زبد العلم، وهذه خلاصات تجارب الأئمة، فإنه كما قال الخطيب البغدادي في مقدمة رسالة اقتضاء العلم العمل، قال إنما يراد العلم للعمل، إنما يراد العلم للعمل. العلم يا أخوانا مش كثرة مسائل بدون عمل، وإن طالب العلم يبقى عنده مسائل وليس له أي سهم في النوافل، لا في صيام نوافل ولا في قيام ليل ولا في صدقات ولا في صلة أرحام ولا في بر ولا في شيء من هذا. وتجد قد تجد بعض طلاب العلم النابهين من أشد الناس عقوقا ومن أقل الناس صلاة للنوافل يعني، ومن أشهر الناس قطيعة لأرحامهم. لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، يعني ضعيف الصلة بالله عز وجل، واضح معي؟ يقول الإمام رحمه الله ومن اشتبه عليه ذلك، يعني من اشتبه عليه أمر هذا الباب، ذلك يعني باب الأسماء والصفات اللي هو فيه الفتوى كلها يعني، تمام؟ الباب الذي نحن بصدده. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره، يعني مش باب الأسماء والصفات بس، أي باب، أي باب من أبواب العلم، باب الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، في الربوبية، في الفقه يا أخواننا والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق، أي باب من أبواب العلم، أي مسألة أشكلت عليك يا أخواننا، أي شيء من هذا. قال: ومن اشتبه، يعني من أشكل عليه وغاب عنه وجه الحق ولم يهتدي لوجه الصواب، هذه وصية الشيخ لطالب العلم. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. طبعا اختار النبي أو خص هؤلاء الثلاثة من الملائكة لأنهم هم أفضل الملائكة، هذا أولا، وهم الموكلون بالحياة، هؤلاء الثلاثة هم الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب بالوحي الذي ينزل به من السماء، وميكائيل موكل بحياة الأبدان بإنزال المطر على الأرض وإخراج الأرض ما فيها، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بالنفخ في الصور للقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فهؤلاء موكلون بالحياة. وطبعا السؤال هنا طلب لإحياء القلب وإحياء العقل والفكر، تمام، بإنارته بالعلم والهدى والبصيرة، فالنبي يسأل أن يحيي الله قلبه وأن يحيي فهمه، فسأله سبحانه بربوبيته لهؤلاء الموكلين بالحياة، فانظر إلى حسن العلاقة بين المسؤول أو بين ذكر هؤلاء الملائكة وبين المسألة التي سيسألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا ده أقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الدعاء ده لوحده مش كفاية، الدعاء ده مع الأخذ بالأسباب، يعني مش تنام حضرتك في الخط ويبقى البيت جنب المسجد وانت قاعد ممدد قدام التلفزيون وتقلب في القنوات وتدعي ان ربنا يكرمك، لا، ربنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فض، الدعاء مع الاخذ بالاسباب، لان في بعض الاخوة عندهم ظاهرة التنبلة التي لا نهاية له، واخد بالك معي، النهاردة كنت تعبان وبكرة كنت مصدع وبعده مش كنتش فاضي الى غيرها، الدعاء ده مع الاخذ بالاسباب، يعني واضح معي. نعم. قال: وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، ثم يقول الحديث، يعني قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، هذا هو الطريق أخواننا، قلنا هذا هو الطريق إلى الله، كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما تستعصى عليه مسألة كان يستغفر 1000 مرة، يستغفر 1000 مرة، وكان يصلي ويمرغ وجهه في التراب تذللا لله ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن، يعني داوم النظر في كلام الله، شوف الكلام اللي احنا أشرنا ليه قبل قليله، الدعاء لوحده ما يكفيش، الدعاء لوحده ايه ما يكفيش. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام أهل العلم وكلام رسول الله وكلام الصحابة، يبقى مع الدعاء تتعلم، تأخذ بأسباب العلم، أحضر المجالس وأسأل الله أن يصفي ذهني وأن يفرغ قلبي وأن يلهمني الصواب وأن يهديني لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني آخذ بأسباب التعلم وأدعو الله أن يوفقني وأن يثبت العلم في قلبي، لا أن أظل نائما وبعد ذلك أقول بأن الله عز وجل سيعلمني. قال وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله. شوف هو ده طريق العلم الشرع، في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، هو ده مصادر العلم، هي دي مصادر العلم، دي مصادر التلقي عند أهل السنة، دي مصادر التلقي عند أهل السنة، تمام؟ ليست كمصادر التلقي عند المتفلسفة العقول، واخد بالك معي، والفهوم المنتكسة وخلاصات أو زبالات العقول عندهم، ويقولون في حق الله ما لا يجوز إلى غير ذلك. لا، مصادر التلقي عند أهل السنة القرآن، السنة، كلام الصحابة من أهل القرون المفضلة. قال فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدام وأدمن يعني داوم النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، لأنه يستحيل أن يلح العبد على الله في المسألة ويرى الله من العبد صدقا في الإقبال عليه ويخذله أبدا. الله أكرم من هذا، الله أكرم من هذا. وهذه يعني لعلها بشارة كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما يسوقها لما كان يجد بعض متنطعة الشباب يتكلمون في قضايا الإخلاص والمسائل هذه، فيسودون الدنيا أمام الناس، والإخلاص يحتاج إلى إخلاص، وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص الإخلاص، إلى آخر، إلى ما لا نهاية. كان يقول كلمة جميلة، يقول إن الله أكرم من أن يوفقك للوضوء والخروج وتجشم المشقة هذه ومشقة الوقوف بين يديه ثم يرد ذلك عليك. الله أكرم من هذا، ما دام وفقك سيقبله، سيقبله. فإذا افتقر العبد وأظهر الفقر لله وتزلل مع الأخذ بأسباب العلم سيعلمه الله. العلم يا أخواننا ليست مسألة مستحيلة. نعم العلم صعب، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، نعم، لكن ليس مستحيلا في النهاية، ليس مستحيلا في النهاية. الإنسان إذا صدق يصدقه الله ويبلغه الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال إن فتح له طريق الهدى، هذا بلا شك، هذا بلا شك، لأن الله كما قلنا حيي ستير، يستحيي أن يمد العبد يديه إليه أن يردهم صفرا خائبتين. الله أكرم من ذلك سبحانه وتعالى. ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، لا برهان ولا شيء، هو مجرد شبهات عرضت لهؤلاء الفلاسفة أهل الضلال والفسوق والفجور، وليست براهين كما يسمونها براهين عقلية، بل إنهم رفعوها عن أدلة الشريعة وقالوا أدلة العقل عقلية، أدلة العقل قطعية، وأدلة الشريعة ظنية. انظر إلى كفر هؤلاء. أدلة العقل يعني ما دل عليه العقل، فدلالة العقل قطعية ودلالة النصوص ظنية، يعني تحتمل الخطأ، يعني واخد بالك، تحتمل الصواب وغيره، أما دلالات العقل فلا تحتمل إلا الصواب عند هؤلاء. الشيخ يعني يريد أن يقول يعني الطالب إذا قارن بين الأدلة، يعني بين كلام الله وكلام رسوله وبين كلام السلف وبين كلام الفلاسفة، عرف الفرق بين الحق والباطل، عرف الحق بين الفرق بين الحق والباطل. قال وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، مجرد سراب، مجرد سراب ليس له حقيقة، كما قال القائل نهاية أقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى غير، إلى آخر مقال، وأتمنى أن أموت على عقائد عجائز نيسابور، إلى غير ما قالوا. اعتمدوا على سراب لا حقيقة له في النهاية، واعترفوا بضلالهم في نهاية حياته، واضح معي؟ أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. قلنا الألفاظ المشتركة هي التي اشتركت لفظا ومعنى، زي العين اشتركت لفظا ومعنى، يعني اتحدت في اللفظ والمعنى، واضح معي؟ قال ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهم في الغر ما يوهمه السراب العطشان. شيخ الإسلام بيقول لك بقى إيه الجماعة دول نظامهم إيه في الكلام بقى؟ نظامهم شغالين بكروت الإرهاب، واخد لك معي؟ زي الحزبين كده وأهل الضلال، لما يجي مثلا أهل الحق يرد عليهم يقول مطلع واحد لسن ويتكلم محاضرة ويجيب كلام يعني منسق منمق من الآيات والأدلة، ويجيب كلام مقفى، تكلم كلمة تخطف قلب السامع، تمام؟ فالجاهل طبعا ساعة ما يسمع الكلام ده يقول لك لا ما هو كلامهم حق يا أخو، واخد بالك معي؟ فهو يقول شيخ الإسلام يقول هكذا إن الفلاسفة ساعة بقى ما يجلس قدام الجاهل، الجاهل يقول إن الفلاسفة دول ضلال والحق في كلام الله ورسوله، يقوم المتفلسف يجي بقى ويقعد قدام لا أصل العلة والعرض والجوهر والعلة والمعلول فطبعا ساعة ما يسمع العرض والجوهر والعلة والمعلول والواجب دماغه إيه؟ خلاص بقى تيجي ضربة معاه لخمة، واخد بالك معي؟ أوهم في الغر ما يوهمه السراب العطشان، قال لك بس هو ده الإيه؟ هو ده العلم، هو هذا العلم، واضح؟ ولا في علم ولا في شيء من هذا أصلا أبدا، إنما كل اللي حاصل إنه جاهل، المستمع جاهل وسمع كلمتين كارت إرهاب كده إيه بيضربه للي أي حد، فساعة ما سمع الكلمتين دول طب ساكت خلاص، وإلا لا فيه أصلا لا علم ولا فيه هباب أصلا، كما قال أحد العرب لثابت بن جابر اللي هو تأبط شرا، الشاعر المشهور في الجاهلية اللي اسمه تأبط شرا اسمه ثابت بن جابر. ثابت بن جابر ده كان لما يبارز أحدا بالشعر أو في المبارزات، لما كان الخصم يرى أو يعلم أنه سيبارز تأبط شرا كان يموت من مجرد بس أنه يعرف أنه هو يعني هيبارز تأبط شرا هذا. فقابله رجل من ثقيف أحمق، فقال له طبعا شاف تأبط شرا، قال وريني تأبط شرا وشوفوا شكله الرجل ليه ايه تأبط شرا ده، فشافوا لقاه زي الفار كده ملوش اي لازمة اصلا، تمام؟ ولابس يعني خلقتين يا الله المستعان يرسى لهما، يعني لا يلتفت لهم. فقال يا ثابت بما ترهب الرجال وانا اراك على ما انت عليه من الخساسة، لا جسم ولا شكل ولا منص ولا اي حاجة، انت بما ترهب الرجال؟ قال اسم بس، ساعة ما اقول له انا تأبط شرا تب ساكت، واخد بالك معي؟ قال له طيب المسألة مدام كده بيعني اسمك، بيعني الاسم ده مدام الاسم ده هو اللي ايه، واخد بالك؟ قال له اشتري. قال اشتريه منك بحلتي، وكان عليه حلة قيمتها غالية جدا تساوي مثلا 200 دينار مثلا، تمام؟ بالطمرين اللذين لا يسويان دانقا، اللي هو جزء من الدرهم والدرهم جزء من الدينار. فأعطاه الدانقين وأعطاه الرجل الحلة وانصرف. فأنشد ثابت بن جابر بعدما انصرف هذا الأحمق يقول من مبلغ الحسناء، اللي هي امرأة الأحمق الثقف الأحمق ده، أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، كان الثقفي اسمه أبو وهب، تمام؟ من مبلغ الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، يعني هو بقى تأبط شرا وأنا بقيت أبو وهب، فهبه تسمى اسمي وسميت اسمه، خليه خد اسمه وأنا خدت اسمه. هي القضية قضية اسم بس؟ لا طب القضية قضية قلب، قضية قلب أيضا، مسألة في القلب، تمام؟ فهبه تسمى اسمي وسميت اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب؟ مسألة مش قضية أسماء، أهو نفس القصة هنا، ساعة ما يبدأ بقى إيه؟ يخش لك في قصة الجوهر والعرض. وطبعا الإخواننا من أهل السنة ما عندهمش دراية بقصة يعنيه جوهر ويعنيه عرض ويعنيه العلة والكلام اللي هم بيخترعوه ده. ساعة ما يسمع الكلمة يمتنح كده واخد بالك، فيظن المسألة إيه؟ إن البحر مليان بل وإن العملية مخدرة كما يقال يعني، وإلا هو إنما هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال: أوهم في الغر، الغر اللي هو الجاهل الذي لا خبرة له، أو المبتدئ الذي لم تعركه التجارب، ما يهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، ويقدره أو وبقدره أعرف إذا هدي إليه. طبعا ده مسألة معروفة، كلما كان الإنسان أعلم بالباطل كلما كان أشد محبة للحق وتعظيما وأشد جهادا للباطل. تمام، كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك قال شيخ الإسلام إيه: فلذلك كان الصحابة أعظم الأمة جهادا للباطل، لأنهم نشأوا في الباطل أصلا، فرأوا الباطل ثم جاء الله بالإسلام فعرفوا الباطل على حقيقته وعرفوا الحق على حقيقته، فكانوا أكمل جهادا للباطل وأهله ممن جاء بعده. إنما تنقض عرى الإسلام عروة العروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلابد من معرفة الباطل حتى ترده وحتى تدفعه، لكن بشرط أن تعرف الحق أولا، تعرف الحق وتحرر مذهب أهل السنة أولا في باب الاعتقاد، ثم بعد ذلك تبدأ تعرف الباطل، لأن عندك صار عندك قاعدة ستعرض كل ما يأتي بعد ذلك على هذا الذي عندك، فإن وافق وإلا رددناه، فإن وافق وإلا رددناه. ثم قال: فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم. يعني الإمام يقول إن الناس مع أهل الكلام ثلاثة أقسام. القسم الأول: من لم يدخل في هذا الباب أصلا، يعني في كلام أهل الكلام ولا الفلاسفة والمبتدعة، وهذا في عافية وهذا أسلم. تمام، وإما رجل خاض في هذا الكلام، خاض غمار هذا الكلام وخرج بعد أن سبره وعلمه، كأبي المعالي الجويني وكأبي حامد الغزالي وكأبي الحسن الأشعري الذين ذكرهم الإمام في ثنايا الرسالة ممن رجعوا عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، دول خاضوا في علم الكلام وعرفوه على حقيقته وخرجوا منه. تمام، يبقى من لم يدخل فيه هذا في عافية، ومن خاض فيه وعرفه ثم تاب خلاص ده عرف الباطل فهو في جهاده أكمل. لذلك قال الكثير من العلماء: انتفش المعتزلة حتى نشأ الأشعري، فلما نشأ الأشعري حجرهم في أقماع السمسم، يعني كتب في الرد على المعتزلة كتبا لم يكتب مثله. تمام، هذا أبو الحسن الأشعري. وقسم وسط يعني لسه بيفكر يدخل ولا علم عنده، هو الخوف على هذا القسم، الخوف على اللي هو بيفكر ان يمشي ورا الفلاسفة. ما تسيبونا نجربه يا اخواني، سيبونا نجربه كطريقة كثير من الناس. دعونا، انا انسان عندي فكر وانسان متنور وانا انسان من الصغير كما يعتمد كثير من الناس ثقة بقلبه وثقة بعلمه فيدخل فيضل عياذا بالله، كما قال العلماء في أبي حامد الغزالي، قال: ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأهم، يعني تأثر بهم ومات ولم يستطع أن يتخلص منهم. قال: فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، يعني بعدما عرف الباطل كأبي الحسن الأشعري والغزالي والجويني وهؤلاء. تمام، وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. ساعة ما يسمع بقى الشوط الكلام اللي هم بيقولوهم دول يقول لك بس هو ده العلم، هو ده العلم، تمام. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، تمام. نصف متكلم، تمام، نصف متكلم هذا يفسد، قال نصف متكلم هذا يفسد الأديان. نصف متكلم اللي هو المتكلم اللي هو المتفلسف، يعني اللي هو ما بيقول لك ان أدلة القرآن والسنة ظنية تحتمل الصواب والخطأ، اما دلالات العقل قطعي قطعي، حتى عرضوا نصوص الأسماء والصفات على العقل. احنا مش عندنا المعطلة، مش عندنا الممثلة، عرضوا النصوص على العقل. وعندنا الأشاعرة اللي قال لك نثبت من النصوص ما يوافق العقل ونرد من النصوص ما يخالف العقل، حتى في أسماء الله وصفاته، حتى في أسماء الله وصفاته، واخد بالك؟ دول المتكلمون، دول أهل الضلال اللي هم تابعوا المتكلمة، هذا يفسد الدين لأنه يجعل العقل دلالة قطعية والأدلة دلالة ظنية، تمام. بل منهم بقى من يغلو اللي هم الفلاسفة الذين يجهلون الرسل، اللي هم أهل التجهيل. لو أنتم فاكرين قديما لما تكلمنا في الرسالة في أوائل الرسالة، قال نصف متكلم ونصف متفقه، ونصف المتفقه يفسد الدين أيضا، يفسد الدين أيضا، واخد بالك معي، ويفسد المعاملة بين الناس، وأنه جاهل، واخد بالك معي. تروح تسأله في المسألة الفلانية تقول له أنا رحت للشيخ الفلاني وسألته وقال لي كذا، يقول له ما بفهمش، ما بفهمش الجواب كذا، واتحد. طب روق بس، هد عصابك، روق بس، هد كده، واخد بالك معي. هذا جاهل، هذا ما يدري، هذا ما يدري، واخد بالك معي. كل شيء عنده بالصدر كده، واخد بالك، وقتها بالفهلوه، يجوز ولا يجوز، شغله خلاص ما عندهش، تمام. هذا يفسد دين الناس، هذا يفسد دين الناس. ونصف متطبب برضو يفسد أبدان الناس، واخد بالك معي. واحد حاسس بشويه سخونيه يقول له هذا الامر بسيط ما تخافش، انا عارف لك انا ايه وصفه هتبقى تمام التمام، يعني واخد بالك معي. ايه يا عم الوصفه دي؟ يقول لك بس ساعه ما تروح، واخد بالك معي، هات نص كوبايه جاز، واخد بالك معي، على مش عارف معلقتين مثلا ربصه، واخد بالك معي، وحط عليهم بطين، واخد بالك معي. هذا الكلام ده انا لا اتندر به، والله واحد قال لي كلام، قال لي والله مسكوني جابوا لي كوبايه جاز وحطوا عليها حوالي ربع كيلو كربونات وبطين ومش عارف حطوا ايه كده، ومسكوني كتفوني وسووها لي وكتموا حنك، تمام. تخيل بقى لما واحد يشرب ده هيولع من جوه، واخد بالك معي. الامر بسيط خالص، ما تنزعجش يعني. فشرب مات، مات. قال رسول الله من تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن، يعني لو وصفت وصف الإنسان فعمل بها فمات عليك ديته، لأن هذا قتل خطأ على أقل اعتبار. من تطبب ولم يعلم عنه طب فهو ضامن، والحديث في الصحيح. ونصف النحو، ونصف النحو، تمام. طبعا نصف النحو ده اللي هو إيه؟ هيفسد اللسان، هيفسد اللسان، واخد بالك. كما كان يقول هذا كلام قد ذهب أهله، واخد بالك معي. فكما قال إبراهيم طوقان، كما قال إبراهيم طوقان، شوقي يقول وما درى بمصيبتي، وإن كنا يعني لنا تحفظ على كلمته، يعني شوقي يقول وما درى بمصيبتي أن المعلم لا يعيش طويلا، لو جرب التعليم شوقي لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة كآبة وخمولا، ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا، يكفي المعلم غمة وكآبة مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا، مئة على مئة إذا هي صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا، لو كان في التصحيح نفع يرتجى وأبيك لم أك بالعيون بخيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس منتحلا ولا مبذولا، مستشهدا بالغر من آياته أي من الكتاب يعني، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وزويه من أهل القرون الأولى، وأربنا، وطبعا ذكر كلمة يعني سبة يعني، وأربنا كلب بعد ذلك كله، رفع المضاف إليه والمفعول، تمام، خلي المرفوع مفعول وخلي وهكذا، زي ما يطلع على المنبر ويقول مثلا يعني الحمد لله، مثلا الحمد لله أو إن الحمد لله، واخد بالك معي، وده خطيب ممكن تعدله أخطاء على المنبر، الأخطاء أكتر من عدد الكلام لأنه بيخطأ في الكلمة أكتر من غلطة، تمام، أكثر من خطأ في الكلمة الواحدة، واخد بالك معي، هذا يفسد الله. وبعدين رونق الكلام إعرابه، رونق الكلام إعرابه، وهذا باب إخواننا للأسف اللي هم طلاب علم مهملون تماما وبيتخيلوا، وكان المشايخ قديما بيزرعوا المعنى هذا في قلوب الطلب، طلب يهتم بحفظ القرآن، يهتم بالحديث بالتفسير كذا، وتراه في النحو ما يعرف السماء من العمى، يطلع يخبط على المنبر تخبيط لا يعلمه إلا الله. إخواننا اللغة جمال القراءة حتى في القرآن نفسه، حتى في القرآن نفسه، تمام. مر أعرابي على الحجاج أظن وهو يقول ولا تنكحوا المؤمنين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال ولا إن آمنوا لن ننكحهم، قلت معي حتى لو آمن. فلما انتهي من الصلاة قيل له يا أعرابي ما هكذا تقرأ، هو أخطأ الرجل يعني، إنها ولا تنكحوا المشركين، فقال لعنه الله نحوه إنه يغير كلام الله. ده رجل على السليق، رجل على السليق، وكان الإمام الشعبة يقول كانوا يضربوننا على اللحن، على الخطأ اللغوي يعني، ونحن صغار يعني، كان لما العيل الصغير يغلط في يعني لا يعرب، كان دي معرة عند الناس، كان دي معرة. صار النهاردة طلاب العلم يعني يحاولون أن يتشرفوا بما يستعر به الكريم قديما، يقول لك أصلا أنا من اشتخصص لغة عربية، أنا تخصص رياضيات، يا فرحتي بك، تم تدرس، ادرس أي كتاب في اللغة العربية، تعلم يا أخي الكلام، يا أخي تعلم إزاي تتكلم، تمام. وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، واضح معي. قال ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قول مختلف يعني مضطرب منتكس والعياذ بالله، يعني يزل عنه الإنسان. قال يعلم الزكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني هي لا قيمة لها ولا وزن لها، اللي هو حجج المناطقة وحجج المتكلمين. قال ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله، حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن حكم الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، ده مفترض أقل شيء يفعل مع هؤلاء. قال ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورققت لهم. شوف الله، شوف فهم شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام بيقول يا أخوانا يعني المتكلمون دول والحزبيون أهل الضلال دول يعني مفترض تنظر إليهم بعينين، أو بتنظر إليهم مرتين، بعين الشرع فتبغضهم على ما هم فيه من البدع، وبعين القدر فترحمهم على ما هم فيه من الضلال، تمام؟ لأن الله لو أراد هداية هؤلاء لعصمهم، ده بعين الإيه؟ بعين القدر، بعين القدر لما تنظر لهذا المخذول وأن الله خزله والحق بين يديه تشفق عليه وتسأل ربك السلامة وتشكر ربك أن عصمك، فإذا نظرت إليه بعين الشرع أبغضته وحذرت الناس منه، وإذا نظرت إليه بعين القدر رحمته، لأن الله أزاغه وأضله عن الحق. فتسأل ربك العصمة، لأن الهداية والضلال يا أخوانا من الله عز وجل، كما مر ذلك مرارا أنها تكون على سابقة عند العبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تمام؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالهداية والضلال تكون على سابقة عند العبد. فإذا رأيت المبتدع الضال بعين الشرع أبغضته وحذرت منه، وإذا نظرت إليه بعين القدر وأن الله كتب عليه الخزلان، كتب عليه الضلالة والغواية والخزلان، أشفقت عليه، وسألت ربك العافية وتمام العافية ودوام العافية. قال رحمتهم ورققت لهم، أوتوا زكاء وما أوتوا زكاء. دول أزكياء أخوانا جدا، أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا الكافر بالله، دول عالم كان عندهم ذكاء خارق، كانوا من أزكياء العالم. القضية اوعى تفكر انك يعني اهتديت بسبب الذكاء. في الناس من هو أزكى منك، في الناس من فتت الذرة، من فعل وفعل، هو في الذكاء أزكى منك، بل أزكى من أمة، فهو عنده ذكاء، لكن ما زكاه الله عز وجل، ما أراد الله هدايته. فعنده ذكاء في العقل نعم، والفهم في أمور الدنيا وفي الفساد والفلسفة والكلام، لكن ما زكاه الله، ما أراد الله هدايته عز وجل. تمام؟ فهو ذكي لكن غير مزكى، يعني ما زكاه ربه. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، يعني عنده فهم، يجلس بقى يحلل لك العلة والمعلول والجوهر والعرض، ويبدأ يفصل لك وقالوا إلى آخر هذا، وكل الكلام ده لا علم ولا فيه فايدة ولا فيه منفعة أصلا. تمام؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا علم هؤلاء، علم لا ينفع وجهل لا يضر. تمام؟ وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تمام؟ يعني ما أغنت عنهم لا المهارة ولا الفهم ولا الإدراك لما كفروا بآيات الله، لما قال أهل التجهيل إن الأنبياء والرسل لا يعرفون شيئا ولا يفهمون شيئا، بسبب هذا الزيغ أضله الله مع أنه من أذكياء الدنيا. تمام؟ بسبب جحودهم أضله الله وأزاغه عن الحق. قال ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حزق السلف، يعني معرفتهم ومهارتهم وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وزموا أهله وعابوهم، كما قال الشافعي رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. أي ابتغى الهدى في غير القرآن والسنة يا أولي الألباب، يعني إنسان يبحث عن الهداية في غير القرآن والسنة أيصل لهدى؟ كيف يصل لهدى؟ من فاته القرآن والسنة، ماذا حصل من الهدى؟ ومن حصل القرآن والسنة ما فاته من الهدى؟ ما فاته شيء، الهدى في القرآن والسنة. قال وعلم أن من ابتغي الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل السنة المؤمنون المتبعون للكتاب والسنة علما وعملا واعتقادا، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن وافقهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن وافقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذه الدرة اليتيمة من درر شيخ الإسلام، ومن روائعه التي لو لم يحصل الإنسان في مثل هذه المجالس إلا مثل هذه الرسالة أو أشبهها من كلام هذا الإمام العلم لكفت. فعض على ما فيها من العلم بالنواجز، واقرأ اقرأ أخوانا هذه الرسالة مرة واثنين وعشرة وعشرين مرة، قرأوا هذه الرسالة مرات وكرروا ما قراءة ما فيها من العلم، واقرأوا شرح هذه الرسالة مرات. الرسالة هذه مملوءة من العلم في أعظم باب تضمنته الشريعة، بل تضمنته شرائع السماء قاطبة، وهو ما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. هذه الرسالة يعني جديرة بطول الوقوف وحسن التدبر، فحري بنا أن ننظر ما فيها وأن نقرأه وأن نفهمه وأن ننزله على الواقع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه زادا لحسن المصير إليه، واعتادا ليمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.